قليل هم الذين يحملون المبادئ، وقليل من هذا القليل الذين ينفرون من الدنيا من أجل تبليغ هذه المبادئ، وقليل هذه الصفة الذين يقدمون أرواحهم ودماءهم من أجل نصرة هذه المبادئ والقيم. فهم قليل من قليل من قليل، ولا يمكن أن يوصل إلى المجد إلا عبر هذا الطريق، وهذا الطريق وحده. لا تنس عهدا بيننا، لا تنس عهدا بيننا، عهدا وثيقا، عهدا وثيقا. تذكرتك يا إمامنا ففاضت عيناي وحيرها ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. تذكرتك في أول يوم من هذا الشهر الفضيل، أول رمضان يظل أمة فجعت بك ولست موجودا بينها، ففاضت عيناي وحق لها ذلك. تذكرت خليلك وصاحب غار تورا بورا كيف يستقبل هذا الشهر ولا يبادلك التهاني والدعاء. تخيلت تراسيم وجهه عندما يتذكر تلك الليالي التي لطالما تحدثتم فيها عن حال هذه الأمة المكلومة والبحث عن دواء لجراحاتها الغائرة. تذكرت أزواجك الطاهرات الصابرات وبناتك العفيفات المجاهدات، كيف هي أحوالهن الآن؟ فالله أعلم بحالهن ومستقرهن، ففاضت عيناي وحق لها ذلك. تذكرت ذلك الأشعث رأسه المغبرة قدماه، كيف يتجرع تمرة فطره وهو يشعر بمرارة فقدك وفراقك، ثم يضغط بسلاحه على صدره ولسان حاله. لا خير فينا إن لم تهراق دماؤنا على نفس الطريق الذي أهريق به دمك يا إمامنا. تذكرت الأسير وتخيلت عينيه شاخصتين ينظر إلى باب زنزانته ويتذكر وعده لنفسه، لئن فتح هذا الباب لأيممن بوجهي إليك يا إمامنا، ولأقبلن يديك ورجليك. ثم كر إليه بصره راجعا يتأمل في راحة يديه الخاويتين، فتقاطرت عليهما كالجمر دموع الأسى. اللهم إني أشكو إليك غربة سجني وغربة فقد أحبتي، اللهم لا تضلني بعدهم. تذكرت الحرائر الطاهرات القابعات في سراديب وغياهب سجون الكفرة أعداء الله، لا يرقبون فيهن ولا في ضعفهن إلا ولا ذمة. وتخيلت في ذلك الظلام الموحش نوحهن الذي لطالما كان يسري إلى أذنيك في كل ليلة، ثم تبادلهن الأنين بزأرة من رسمت على محياهن ابتسامات الأمل وأضاء لهن بزوغ فجر العزة. فيا فاجعة تلك القلوب علي، ويا غربة ذلك النوح والأنين. طبت حيا وميتا يا فخر أمتك، قدوة في الحياة وقدوة بعد مقتلك. عشت عزيزا ماجدا وقتلت عزيزا ثابتا، فهل عندكم يا عباد الصليب ابن لأمتكم يساوي ظفر هذا الابن البار لأمته؟ كتبه المكلوم معاوية القحطاني جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم. جنان الخلد مسكنه. وفي الفردوس أحبابا. ودعني أخي والدمع قد أمسى على خدي. تودعني وآهة الأسى قد أحرقت كبدي.